كلمة النحو تطلق في اللغة العربية على عدة معان، منها الجهة، تقول ذهبت نحو فلان أي جهته، ومنها الشبه والمثل، تقول محمد نحو علي أي شبهه ومثله. وتطلق كلمة النحو في اصطلاح العلماء على العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. الموضوع وموضوع علم النحو الكلمات العربية. الكلمات العربية من جهة البحث عن أحوالها المذكورة الثمرة، وثمرة تعلم علم النحو صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي، وفهم القرآن الكريم والحديث النبوي فهما صحيحا، اللذين هما أصل الشريعة الإسلامية وعليهما مدارها نسبته، وهو من العلوم العربية واضعه. والمشهور أن أول واضع لعلم النحو وأبو الأسود الدؤلي بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. حكم الشارع فيه وتعلمه فرض من فروض الكفاية، وربما تعين تعلمه على واحد فصار فرض عين عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف وهو أبو عبد الله بن محمد بن داود السنهادي المعروف بابن هذا الروم، المولود في سنة 72 و600، والمتوفى في سنة 23 و700 من الهجرة النبوية رحمه الله تعالى. قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وأقول لللفظ الكلام معنيان، أحدهما لغوي والثاني نحوي. أما الكلام اللغوي فهو عبارة عما تحصل بسببه فائدة، سواء كان لفظا أم لم يكن، كالخط والكتابة والإشارة. شيخ، یہ کیا بات صحیح ہے جروم کی کہ لغت کے اندر کلام اشارے کو بھی کہا جاتا ہے، بلکہ قرآن شریف کے اندر آتا ہے کہ آیت ہے فلا اکلم اليوم انسیا فاشارت الیہ، تو اشارہ کر وہ اشارے والی کلام الگ ہے نا، وہ پیچھے بھی تو پڑھ لینا اس کو جی. اللہ تکلم الناس ثلاثہ ایام الا رمزا، جی جی، تو رمز کو کلام سے مستثنا کیا ہے نا، جی جی، تو اس کا تو مطلب ہے کہ رمز سے بھی کلام ہوتی ہے. اچھا اچھا شیخ، دوسری حدیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان هذه الصلاه لا يصلح لا تصلح في شيء من كلام الناس انما هو التكبير والتسبيح وقراءه القران، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہوا کہ نے سمجھنا ہاتھ سے سلام کر اور اصبع سے اشارہ کرا. تو اس حدیث سے ثابت یہ اتنا استثناء ہوگا. اچھا، اتنا اگر آپ زیادہ اشارے کریں گے جو اشارے کرنے کا ثبوت نہیں جواز نہیں ہے تو وہ بھی کلام شمار ہوگا اور نماز سے بھی فاسد ہو جائے گی. جی جی، جتنا اشارہ کرنا نماز میں ثابت ہے اتنا کر سکتے ہیں. جی. اما واما الکلام النحوی فلا بد من ان یجتمع فیہ اربعۃ امور، الاول ان یکون لفظا، والثانی ان یکون مرکبا، والثالث ان یکون مفیدا، والرابع أن يكون موضوعا بالوضع العربي. ومعنى كونه لفظا أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء، ومثاله أحمد ويكتب وسعيد، فإن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث عند النطق بها تكون صوتا مشتملا على أربعة أحرف هجائية. فالإشارة مثلا لا تسمى كلاما عند النحويين لعدم كونها صوتا مشتملا على بعض الحروف، وإن كانت تسمى عند اللغويين كلاما لحصول الفائدة بها، ومعنى كونه مركبا، ومعنى كونه مركبا، كونه كونه هنا معنى کا مضاف ہے، بنا لیں اس کو. اچھا اچھا پھر معنی کوئی نہیں ہوگا نا. ہاں ومعنى كونه مركبا ان يكون مؤلفا من كلمتين او اكثر نحو محمد مسافر والعلم نافع ويبلغ المجتهد المجد ولكل مجتهد نصيب والعلم خير العلم خير ما تسعى اليه فكل عبارة من هذه العبارات تسمى كلاما وكل عبارة منها مؤلفة من كلمتين أو أكثر فالكلمة الواحدة لا تسمى كلاما عند النحاة إلا إذا انضم غيرها إليها شيء غيرها تو غيرها غيرها انضم كفاعل إذا انضم غيرها إليها سواء أكان انضمام غيرها إليها حقيقة كالأمثلة السابقة أم تقريب أم تقديرا كما إذا قال لك قائل من أخوك فتقول محمد فهذه الكلمة تعتبر كلاما لأن التقدير محمد أخي فهي في التقدير عبارة مؤلفة من ثلاث كلمات ومعنى كونه مفيدا أن يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر فلو قلت إذا حضر الأستاذ لا يسمى ذلك كلاما ولو أنه لفظ مركب من ثلاث كلمات لأن المخاطب ينتظر ما تقوله بعد هذا مما يترتب على حضوره مما يترتب على حضور الأستاذ فإذا قلت إذا حضر الأستاذ أنصت التلاميذ صار كلاما لحصول الفائدة ومعنى كونه موضوعا بالوضع العربي أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني مثلا حضر كلمة وضعها العرب لمعنى وهو حصول الحضور في الزمان الماضي وكلمة محمد قد وضعها العرب لمعنى وهو ذات الشخص المسمى بهذا الاسم فإذا قلت حضر محمد تكون قد استعملت كلمتين كل منهما مما وضعه العرب بخلاف ما إذا تكلمت بكلام مما وضعه العجم كالكرسي والتركي والبربري والفرنجي فإنه لا يسمى في عرف علماء العربية كلاما وإن سماه أهل اللغة الأخرى كلاما. اچھا شیخ اگر ہم لوگ آج کل کی جو عربی ہے اس کے اندر تو بعض عجمی الفاظ بھی داخل ہو چکے ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اغلق التلفاز یہ تلفاز جو لفظ ہے ہم ٹیلیویژن کو کہتے ہیں عربی میں اغلق التلفاز تلفزیون سے اختصار کر کے تلفاز بنا لیا جی تو یہ ٹیلیویژن کو کہتے تھے نا تلفزیون جی جی جی وہ تلفزیون کو اور مختصر کیا تو تلفاز بنا دیا انہوں نے صحیح تو اب یہ کیا اور عربی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے مجہر مجہر ہاں ہاں اصل عربی اس کے لیے مجہر ہے جو تلفاز ہے یا تلفزیون ہے یہ یعنی کہ تلفاز کا لفظ جو استعمال ہوا ہے یہ صرف انگلش سے ہی وہ نکالا ہوا ہے جی جی اچھا جو مجہر ہے شیخ لینس کو نہیں کہتے عربی میں لینس کو مجہر ہاں یہ بھی چونکہ اس سے بھی ٹیلی ہوتا ہے نا جی جی اسے بھی اس کو کوئی مجہر کہتے ہیں جی جی اچھا تو یہ جو اغلق التلفاز ہے اس کو کیا یہ کلام یہ نحوین کیا ہے کلام کہا جائے گا اس کو یہ غیر فصیح عربی ہے نا ہاں ये अजमी कलाम है, अजमी। जी, इसको तो नहवी उसके अंदर कलाम नहीं कहा जाएगा ना। हाँ, फसी कलाम नहीं है। जी, इसलिए कि अरब ने इसको नहीं रखा था नाम इसका, लैसा मिम्मा वदाअहुल अरब। जी, अम्थिलतुन लिल कलाम अल मुस्तौफा शुरूत, अल जव सहुन, अल बुस्तानो मुसमिरुन, अल हिलालु साकिउन। अच्छा, ये जो है ये इसम और उसकी खबर है, मुब्तदा और खबर है शेर। हाँ, सब मुबतला खबर है। الجو صحو، البستان مثمر، الهلال ساطع، السماء صافية، يضيء القمر ليلا، ينجح ये المدجر. फिर फाइल आ गए। जी، يضيء القمر ليلا. जी، يضيء جو ہے شیخ فعل ہے، فعل مضارع. القمر جو ہے اس کا فاعل ہے. لیلن، اور لیلن اس کا مفعول فی ہی، اچھا لیلن اس کا مفعول بھی ہی ہے، مفعول فی ہی، مفعول بھی ہی فی، نہیں. اچھا، ہاں مفعول فی ہی، استاد جی، تو یہ جملہ فعلیہ بن جائے گا. ہاں جی شیخ صاحب، مفعول فی ہی میں اور مفعول جی، بہی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مفعول بھی ہی اس کو کہتے ہیں جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے. اچھا جیسے آپ یوسف کی پٹائی کر دیں جی تو یوسف مقبول بھی ہی بنے گا، جی اور آپ نے پٹائی کیا کمرے کے اندر بیٹھ کے، جی کمرہ مقبول بھی ہی بن جائے گا. صحیح یوسف مقبول بھی ہی ہے اور کمرہ مقبول بھی ہی ہے. صحیح، جی، جزاک اللہ خیر. مقبول بھی ہی ظرف ہوتا ہے، جی چاہے وہ وقت ہو چاہے وہ جگہ ہو. جی یہ لیل وقت ہے نا، جی جی، تو یہ مقبول ہی بنے گا. جی ينجح المجتهد لا يفلح الكسول لا إله إلا الله محمد صفوة المرسلين. اچھا شیخ، یہ محمد صفوة المرسلین ہی کیا ہے؟ جملہ کون سا جملہ ہے؟ اسمیہ ہے نا، اسمیہ ہے. لا الله ربنا محمد نبينا، أمثلة لللفظ المفرد، محمد علي إبراهيم قام من، أمثلة للمركب غير المفيد، مدينة الإسكندرية. اچھا شاید جو اسکندریہ ہے یہ بھی تو، یا یہ اس کا اصلی وضع العرب اسم ہے یا تو ماخوذ ہے؟ اصل میں نام ہے نا اس کا اسکندر، اسکندر کے نام پر اسکندریہ شہر ہے. جی، وہ تو جو اعلان ہیں وہ تو ہر لغت میں ہی ہوتے ہیں ایک جیسے. جی، مدینہ الاسکندریہ، عبد اللہ، حضرموت، لو انصف الناس اذا جاء الشتاء مهما اخفى المرائي ان طلعت الشمس. چلے جی، سبق ہو گیا مکمل. جی، اب یہ آگے ہیں سوال. جی ٹھیک ہے، صحیح. بس ما هو الكلام، ما معنى كونه لفظا، ما معنى كونه مفيدا، ما معنى كونه مركبا، ما معنى كونه موضوعا بالوضع العربي، مثل بخمسة أمثلة لما يسمى عند النحاة كلاما. جی تو یہ آپ نے یعنی کہ سوالوں کے جواب یاد کر. جی، ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ کو زبانی یاد ہونا چاہیے سوالوں کے جواب. ٹھیک ہے، یہ جو اصل جواب یاد کر رہے ہیں تو اس میں لغوی اور نحوی، لغوی کلام لفظ ہوتی ہے یا غیر لفظ ہوتی ہے. غیر لفظ کی تین قسمیں، کتابہ، اشارہ اور خط، اور نحوی کی پھر کچھ شرطیں ہیں کہ لفظ ہو، مرکب ہو، مفید ہو، موضوع بالعربی ہو. یہ چار شرطیں ہیں. جی، نقشے سے ذرا بات مختصر طریقے سے جلدی سمجھ آ جاتی ہے. جی، چلیں جی. اچھا تو شیخ، یہ جو کوشچن آنسر ہیں، اسئلہ جو ہے ان کو یاد کرنا. ہاں बस ये आज का आपका सबक यही है याद करने का कि इन सवालों के जवाब आप याद कर लें। जी जी ठीक है इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह। वैसे इसने एक सवाल नहीं दिया हुआ इधर, वो भी देना चाहिए था इसको। जी शुरू में इल्म नहव की जो इसने तारीफ की है ना। जी जी जी हाँ वो भी याद करने की है। ठीक है वो भी लिख देता हूँ फिर। उस्ताद जी ये एक सवाल था जी। इन्होंने इब्तदा की ये अलकलाम हुआ लफ्ज़ुल मुरक्कब अल मुफीद बिलवदह व अक्साम हु सलासतुन। आम तौर पे और नहों की किताबों में लिखा होता है कि कलमे की तीन अकसाम, इन्होंने अलकलाम व अक्साम हु सलासतुन। तो ये एक ही चीज़ है, कलमे की तीन किस्में, वो और चीज़ है। अच्छा वो है इस्मुन व फ़िलुन व हरफुन। जी तो ये हु ज़मीर किस तरफ लौट रही है, यहाँ वो महजूफ है कलमा वक्साम हु। अच्छा सही है। جزاک اللہ خیر انشاءاللہ جزاک اللہ السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ